فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى، وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا. فمن الإجمال قولهم أمروها كما جاءت بذكين، ومن التفصيل هذا يدل على أنهم يثبتون المعنى، وجه ذلك قولهم أمروها كما جاءت، فإننا نعلم أنها ألفاظ جاءت لمعاني، ليست ألفاظا جوفاء ليس لها معنى. الوجه الثاني قولهم بلا كيف، فإن نفي الكيفية يدل على إثبات أصل المعنى، لأنه لولا ثبوت أصل المعنى لكان نفي الكيفية لا فائدة منه، ولقالوا أمروها كما جاءت بلا معنى، لكن قالوا بلا كيفية، مما يدل على إثبات المعنى عندهم، فتكون هذه الجملة التي تعتبر قاعدة دالة على إثبات المعنى من وجهين. الأول يا أخ العرب يدل على أنه أثبت المعنى، إثبات المعنى من وجهين، من وجهين. الأول أمروها كما جاءت، هذا يدل على أنهم أثبتوه بالمعنى. وجه نعم، لا وجه ذلك، وجه ذلك أنهم أثبتوه، لكن أمروها كما جاءت يعني قد يقول قائل يعني يقروها ولا تقول شيء. بلا كيف، بأنهم قالوا بلا كيف، النبي أمروها كما جاءت، الله منك نسيت لجنبه. اسمع أخاك، أن قوله كما جاءت أن هذه الألفاظ جاءت بمعاني، صحيح كما جاءت على هذه. أحسنت، أمروها كما جاءت، هل أن الله سبحانه وتعالى نطق بها على أنها ألفاظ جوفة ليس لها معنى؟ لا، هي ألفاظ جاءت لمعنى، فإذا أمرناها كما جاءت لازم أن نسكت المعنى. بارك الله فيك. الوجه الثاني، الوجه الثاني قالوا بلا كيف، نعم، بما أنهم أثبتوا فلا تثبت، لما نفوا الكيفية يدل على أنهم أثبتوا لها معنى حقيقي. أحسنت، بارك الله فيك، تمام. إذ لو لم يثبت المعنى لم يكن لقوله بلا كيف فائدة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.